السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن نعود إن شاء الله تعالى إلى هذه الدروس، وهي دروس شرح كتاب الموطأ للإمام المبجل أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني رحمه الله. ونحن إذ نستأنف هذه الدروس مستعينين بالله تبارك وتعالى ومستمدين التوفيق منه، فإننا نأسف غاية الأسف لما يحدث للمسلمين في أنحاء من الأرض، أعني بالذات ما يعانيه أهل الشام قاطبة، سواء في سوريا أو في فلسطين وسائر بلاد المسلمين، حيث تمالأ عليهم الكفار أخزاهم الله وقاتلهم أنى يؤفكون. وليس بيد أحد الآن أن يفعل شيئا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، ونحن خصوصا لا نملك إلا أن نبتهل بقلوب خاشعة، وأن نستحضر عظمة الله جل وعلا في تغيير الأمور، وأن يرفع عن إخواننا هذا البلاء الذي حل بهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخزي هؤلاء الكافرين المعتدين، وأن يبيدهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم رجزه وغضبه إله الحق. وقد قال لي بعض إخواننا المتحرقين على دماء المسلمين، وينبغي أن يكون المسلم غيورا على إخوانه المسلمين، لأنه ينبغي علينا أن نخرج إلى الشارع ونندد بهذا الذي يحدث حتى تتحرك الجهات المسؤولة. فقلت هذا ليس من سبيل أهل السنة في أن يخرج الناس جميعا بغوغائهم وبهذه الفوضى التي لا يحكمها أحد، لا يمكن أن يزمها أحد، بل على جمهور المسلمين إذا أرادوا أن ينصروا إخوانهم أن يرجعوا إلى الله حقا. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم الزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فرجوع المسلمين إلى دينهم، إلى دينهم الصحيح، وأول هذا الرجوع هو إتيانهم بما فرض الله عليهم، وما أكثر تقصيرنا في الفرائض، والانتهاء عما نهانا الله عز وجل عنه، وما أكثر أخطائنا وزلاتنا وذنوبنا، نسأل الله العفو والعافية. فالرجوع إلى دين الله والرجوع إلى التوحيد وإلى الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه هو المخرج لهذه الأمة مما حل بها من ذل وهوان وصغار، حتى طمع فيها أراذل من يهود فلسطين الذين صاروا سباعا بعد أن كانوا فئرانا. والله إنهم ليرجعون فئرانا إذا رجع المسلمون إلى استئسادهم، ولا سبيل إلى رجوع المسلمين إلى استئسادهم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم حقا وصدقا. وأن لا ينهمكوا في هذه الدنيا بالكلية. وإن بعض من ابتلاهم الله تبارك وتعالى انغمس في هذه الدنيا بالكلية حتى صار لا يتعلم شيئا وليس له استعداد أن يتعلم شيئا مما يجهله من كثير من أحكام الإسلام التي تجب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يهديني أنا أولا المتكلم، ولست بمنأى عن هذا الكلام، وإنما أقصد به نفسي السيئة الأمارة بالسوء، وأقصد بالنصح إخواني ومن يسمع هذا الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا باب العمل في الصلاة، والمقصود بهذا الباب وجملة من الأحكام المتفرقة المتعلقة بالصلاة. وبدأها الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. كنا ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بالتختم بالذهب، وذكرنا أن هذا خاص بالرجال، وأكدنا على مسألة مهمة وخطيرة. نعم نعم، هذا وقلنا إن هذا النهي خاص، نعم خاص بالرجال، تختم بالذهب النهي خاص بالرجال وليس بالنساء. النساء مباح عليهم أن يتختموا بالذهب، صحيح ولا لا؟ أدري ما أدري، لعلي أقول لعلي ممكن، يعني زلة اللسان ممكن، لكن في هذه لا أظن أنني أخطأت. النهي الوارد في الحديث خاص بالرجال وليس متعلقا بالنساء، لأن النساء يباح لهم لبس الذهب على ما تقرر عند جماهير أهل العلم قاطبة، إلا ما ندر من أهل العلم الذين ذهبوا إلى نهي النساء خاصة، النساء عامة أيضا مع الرجال، عن لبس الذهب المحلق. والمقصود بالذهب المحلق الخاتم والسوار والقلادة، هذا المقصود بالذهب المحلق، فلا تدخل فيه المحزمة ولا تدخل فيه الأقراط، وإنما يدخل فيه الخاتم بأنواعه والأساور بأنواعها وأيضا القلادات، وهذا اصطلح عليه بعض أهل العلم بالذهب المحلق. لا ندخل في هذا هذه المسألة لأنها مسألة كبيرة، ذكرت أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب مباح مطلق للنساء، مباح مطلقا للنساء ولا يستثنى منه شيء، وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس أي شيء من الذهب. وركزنا كثيرا في ذلكم الوقت على لبس خاتم الخطوبة أو ما يسمى بدبلة الخطوبة أو ما يصطلح عليه كثير من الناس في اللغة العامية المفرنسة بلاليونس، وذكرنا أن لاليونس أصلها من عقيدة النصارى، وأن هذا الخاتم لا يلبس إلا بعد أن يذكر الأب وروح القدس والابن، ثم يوضع الخاتم في البنصر، ثم يوضع الخاتم في البنصر قريبا من البراجم. عندما نتكلم عن البراجم، هذه البراجم، هذه الأماكن التي تلتقي فيها المفاصل. ولاحظوا قاع اللي لابسين لاليونس يديروها في الجهة اليسرى وقريبة من هذا البراجم، الجهة اللي ينطوى فيها الصبع، لكم شايفينه يديروها هنا قريب، ما يطلعوش حتى لهنا، ما اللي يطلعوا هنا راه ما دارش لاليونس، لكن لابد أن يكون قريبا من البراجم، وهكذا يلبسه النصارى. فعلى كل من يلبس هذا الخاتم ولو من فضة لأجل هذا فليخلعه ولا يبالي بزوجته التي تتالبه وتجري وراءه، لماذا لم تلبس الخاتم؟ ألأجل أن يعتقد النساء بأنك غير متزوج؟ قل لها تبا لك، إن كان إرضاؤك في غضب الله فتبا لك، فإن كان ولا بد فليلبس المسلم خاتم فيه فص، خاتم فيه فص، وهذا هو السنة على رأي بعض أهل العلم. ذكرنا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، وقلنا إن النهي ليس خاصا بالركوع بل والسجود أيضا، بما ثبت كما ثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه الآخر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وأحد الثقات معدود في التابعين، توفي سنة 20 و100، عن أبي حازم التمار. وذكرنا أن أبا حازم هذا، أو لم نذكر ما أدري لم نشرح الحديث، هذا أبو حازم التمار اسمه دينار، وهو مولى الأنصار، وقيل هو مولى أبي رهم الغفاري، مولى الغفاريين. وأما الراوي أو الذي روى عنه وهو الصحابي البياضي، وهكذا ينطق البياضي، فهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه فروة، فروة ابن عمر ابن ودقة، فروة ابن عمر ابن ودقة. أبو حاتم التمار ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، أنه قد روى له الإمام النسائي رحمه الله من أصحاب الكتب الستة، وذكر الحافظ أنه مقبول. كتاب تقريب التهذيب ذكر فيه الحافظ ابن حجر أحكامه على الرواة في الكتب الستة، يذكر فلان ثقة، فلان ثقة حجة، فلان ثقة متقن، فلان صدوق، صدوق يهم، صدوق له أوهام. ذكر من بين هؤلاء الرواة من يعطيه حكما ومرتبة، ومن يقول فيه الحافظ ابن حجر فلان مقبول. ما معنى مقبول؟ أي حيث يتابع، يعني إذا جاءت رواية أخرى تتابع روايته يعني توافقها، فإن رواية هذا الرجل الذي قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول تكون في مرتبة الحديث الحسن، ذكر المحقق أن الحافظ ابن حجر وهم في هذا، وأن أبا حاتم التمار واسمه دينار ثقة من الثقات، وقال لأن ابن حبان وثقه وكذلك وثقه العجلي وكذلك وثقه ابن عبد البر، وأنا بحثت عن توثيق العجلي فلم أجده، لم أجده، ولا أقول هذا خطأ، وإنما أنا لم أجد هذا التوثيق عن العجلي، ولم يذكر هذا الراوي عند العجلي في الثقات فيما وصلت إليه، لكن وجدت أن ابن حبان لم يذكره في كتاب الثقات فقط. راح نعسكم مشكلة هذا. لماذا؟ لأن بعض من تكلم في هذا الحديث تكلم فيه من جهة أبي حاتم التمار، ونحن نريد أن ندلل بأن أبا حاتم التمار ثقة وليس مقبولا كما ذكر الحافظ ابن حجر. للفائدة، ابن حبان البستي رحمه الله له كتاب اسمه الثقات، وهذا الكتاب ذكر فيه الحافظ ابن حبان رواة كثيرين، ومن ذكره في هذا الكتاب عنده فهو ثقة، لكن توثيق ابن حبان في هذا الكتاب على 5 مراتب، من هذه المراتب ما يكون التوثيق فيه قويا جدا جدا، ومن هذه المراتب في الكتاب نفسه وهي المرتبة 5 يكون التوثيق لا يساوي شيئا. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حبان اتبع قاعدة، وهو أن الراوي الذي لا يجد فيه جرحا ولا تعديلا وما يعرفوش يحكم له بالتوثيق أصالة باعتبار أنه مسلم عدل. واضح يا إخواني؟ لكنني وجدت أن الحافظ ابن حبان قد ذكر هذا الراوي في غير كتاب الثقات، في كتاب له اسمه مشاهير علماء الأمصار، ووثقه بالتصريح، ولعل هذا التوثيق من أقوى ما يعتمد عليه. ألاش نقول توثيق ابن حبان من أقوى ما يعتمد عليه؟ لأن ابن حبان رحمه الله تعالى معروف عند علماء الحديث بأنه متشدد في الجرح، حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله ربما قصب الرجل. احنا يعني الناس اللي يبيعوا اللحم، الحوانت اللي يبيعوا اللحم، واش كاتبين عليهم عنوان قصابة؟ صح ولا لا؟ ما معنى قصابة؟ معناه انه يعري هذه، يعني هذه الأضحية يعريها ويتركها جرداء، كل شيء يظهر فيها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن ابن حبان أنه ربما قصب الرجل، يعني يعريه، بمعنى أنه شديد ومتعنت، بل إن أهل العلم عدوه من المتعنتين في الجرح والمتشددين، بحيث لو ورد تجريح من الحافظ ابن حبان لراو من الرواة فإنه يحتاج إلى النظر في أقوال الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل، ومن الأئمة المعتدلين الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. المقصود أن الحافظ ابن حبان لما كان متعنتا ومتشددا في الجرح لا يعقل أن يكون متساهلا في التوثيق كما يذكرون، ولهذا إذا وثق الحافظ ابن حبان راويا بعبارة صريحة فينبغي أن تتمسك بهذا التوثيق. ومما ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار أنه قال رحمه الله فيه، قال عن هذا أبي حاتم التمار، قال من متقني أهل الحديث، وهذا يدل على أنه عرفه، يدل على أنه عرفه. كيف يعرفه وهو متقدم عليه جدا؟ ابن حبان توفي 54 300، وأبو حاتم التمار قديم توفي 33 100، وذلك بأن جمع الحافظ ابن حبان أحاديث أبي حاتم التمار وعرضها على روايات الثقات فوجدها موافقة لرواياتهم، ولهذا عدله ووثقه بهذا التوثيق المهم. أبو حازم التمار، عفوا أنا راني نخلط بين أبو حاتم بن حبان البستي وأبو حازم، إذا قلت أبو حازم أبو حاتم التمار معناها أبو حازم، هذا خطأ من لفظي من لساني. المقصود يا إخواني أن هذا الراوي ثقة، وصحيح أن الحافظ ابن حجر أخطأ في أن حكم عليه بأنه مقبول وحقه أن يكون من الثقات. هذا الحديث الذي رواه البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج على الناس وهم يصلون، جاء في رواية حماد بن زيد أن ذلك كان في رمضان، لأن الصحابة في رمضان كانوا لا يصلون التراويح جماعة، بل كان كل واحد يصلي لنفسه، وربما صلى الرجل مع أخيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبة في المسجد، قبة من حصير، يعني غرفة صغيرة من حصير، فاطلع على الناس فرآهم يصلون، وكان بعضهم يجهر على بعض في القرآن، يعني كل واحد يرفع صوته، فلم يرق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره هذا الصنيع، فقال لهم عليه الصلاة والسلام وقد رآهم قد ارتفعت أصواتهم وعلت أصواتهم بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، إن المصلي يناجي ربه. شوف هذه الجملة عظيمة يا إخوان، المسلم المصلي إذا دخل في صلاة كأنه مع الله وحده. شفتوا لما واحد يحب يحكم واحد ويتكلم له بكلمة، يحب يخبره بخبر، يحب يعني ينصح نصيحة، ماذا يفعل معه؟ يجيبه وحده ويتكلم معه بالعقل، خاصة إذا كانوا الناس معه. هذا معنى المناجات، والمناجات خلاف المنادات، كي تقول نادى فلان فلان معناه أنه دعاه بصوت مرتفع، وإما إذا قلنا ناجى فلان فلانا معناه أنه جاءه وكلمه بصوت منخفض، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مناجات. ومناجات العبد لربه في الصلاة معناه إحضار القلب والخشوع في الصلاة، هذا معنى المناجات، أن تستحضر أنك في صلاة فتنسى كل شيء، وأن تخشع في صلاتك فلا تحدثك نفسك بأي شيء خارج الصلاة. فكان التشويش على المصلي أو الجهر على المصلي بالقراءة يذهب عنه هذا الخشوع وهذا القلب الحاضر مع الله تبارك وتعالى. وأما مناجاة العبد لله أو مناجاة الرب لعبده سبحانه جل وعلا فهو إقبال الله تعالى على عبده وإحلال رضوانه عليه، لأن المناجاة مفاعلة تقتضي أن يشترك هذا مع هذا في المناجاة، فالعبد يناجي ربه والرب يناجي عبده، فالعبد إذا ناجى ربه فإنه يستحضر قلبه في الصلاة ويخشع في صلاته، والله تعالى يناجيه ويجازيه. فإن مناجاة الرب لعبده هو أن يقبل الله تبارك وتعالى على عبده وأن يرضى عنه، وهذه منقبة عظيمة لهذه العبادة التي لا تضاهيها عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة، فإنه لا يمكن أن يناجي العبد ربه إلا في الصلاة، فلا يناجيه في الصوم، ولا يناجيه في الحج، ولا يناجيه في الزكاة، ولا يناجيه في أي عبادة سوى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. على المسلم أن يقبل على الله. قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب لذلك، وأقبل عليها صلى الله عليه وسلم فحكها بيده الشريفة، ثم قال: إن العبد إذا قام يصلي كان الله بينه وبين القبلة. هذا شيء عظيم يا إخواني، لا بد أن نستحضره، لا بد أن نستحضر، لأننا إذا قمنا في الصلاة فإن الله يكون بيننا وبين القبلة. وليس هذا معنى حلول الله تعالى في المسجد وأنه ينزل إلى المسجد، هذا شيء يوصف به الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه. فالعبد إذا قام يصلي فإنه يكون في هيئة عظيمة، الله تعالى يكون بينه وبين القبلة، والله تعالى يناجيه وهو يناجي ربه. فلا ينبغي أن ينشغل المسلم بغير هذا المعنى في الصلاة. فلو عرض عليه شيء من أمور الدنيا فعليه أن يتخلص منه وأن يتركه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، كانت تأتيه الوساوس في الصلاة، إلى أنه إذا جاءه الوسواس وجاءه حديث النفس الذي يطغى عليه فإنه أرشده لأن يلتفت عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا في الصلاة أو حتى في القراءة، إذا كنت تقرأ وأخوك أمامك يقرأ فلا ينبغي أن تجهر مجاهرة تذهب عنه التمعن في القرآن والخشوع مع كلمات القرآن، بل عليك أن تخفت صوتك وأن تسمع نفسك. أما إن كان أخوك يصلي فلا يجوز أن تجهر عليه بالقرآن. شوف القرآن يا إخواني، كلام الله، كلام رب العالمين، لا يجوز للمسلم أن يجهر على أخيه الذي يصلي أمامه به، هذا كلام الله، فما بالكم بغيره من الكلام. وإننا ابتلينا بظاهرة غريبة كثرت جدا في بلادنا خاصة، وكثرت خاصة في العاصمة، وخاصة الخاصة في العاصمة. نذكر الأماكن اللي ما نذكرهاش باش ما تكونش غيبة على الأحياء، باش ما نغتابوش الأحياء هذه اللي تكثر فيها الكلام بزاف، نكتفي بهذا ونقول بأنه ظاهرة دنيئة خطيرة انتشرت في مساجدنا، وهو كثرة الكلام بل بصوت مرتفع خاصة بعد الصلاة. وإني شاهدت كثيرا من بلدان المسلمين لا تجد الناس يتحدثون في المسجد، إما أن تجد رجلا يصلي أو يقرأ في المصحف أو يسبح لنفسه أو جالس ساكت لا يفعل شيئا، كف شره عن الناس. أما نحن للأسف الشديد وحاشاكم، فإن هذا الكلام واللغط كثر جدا في مساجدنا. حتى إنني في يوم من الأيام دخلت مسجدا من المساجد من هذه الأحياء التي قلت يكثر فيها الكلام جدا في المساجد، وأظن كثيرا منكم يعرفها. دخلت إلى صلاة العصر وتأممت الصف الأول وشرعت في أداء صلاة تحية المسجد، وإذا بي برجال متكئين على يعني جدران المسجد يتحدثون بصوت مرتفع، والله لقد بلغ بي الحد إلى أن جهرت بالأذكار، حتى في التشهد كنت أقول هكذا التحيات لله وأجهر بها، لأنهم تلفوها لي، صريح العبارة تلفوها لي، حتى قريب ندخل معهم في الحكاية الصلاة. فلما انتهيت قلت لأحدهم الذي كان يتكلم بصوت مرتفع جدا، قلت له والله يعني بأدب يعني، قلت له والله يا الحاج، قلت له راك تلفتها لي، قلت له قريب ولي تحية قريب هدرت معك يعني. قال لي واش جيت البارح لهذه الحومة ولي تحكم بهذه العبارة؟ والله بهذه العبارة. قال لي أريفيست، غير البارح جيت لهذه الحومة ولي تحكم. فما فعلت إلا أني قمت من ذلك المكان، إذا كان عن اليمين رجعت إلى أقصى الشمال حتى أتفادى مثل هؤلاء المتكبرين. في الحقيقة ليشوفهم يقول موش متكبر، بصح والله إن ذلك هو عين المتكبر، ماشي اللي ركب في سيارة فخمة ويمشي، هذاك لعله مسكين ربي رزقه وراه يسوق سيارة فخمة، لكن لا يتكبر على الناس، ممكن تقول له الحقيقة قبله ويتواضع مع الناس ويأكل معهم، لكن حقيقة الكبر هو هذا الفعل الذي صدر من هؤلاء. أسأل الله أن يهدي الجميع. فالمسلم إذا نهي عن الجهر بالقرآن في المسجد إذا كان إخوانه يصلون، فمن باب أولى النهي يتأكد عن الكلام الآخر الذي لا علاقة له بالقرآن ولا بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان حكم من أحكام الصلاة، وهو أن المتنفل، أقول المتنفل، لا ينبغي أن يجهر بالقرآن إذا كان معه من يصلي، أو إذا كان منع معه من يشوش عليه بقراءته. أما إذا كان المصلي وحده أو كان إماما فلا حرج أن يجهر بالقرآن، خاصة الإمام، كما سيأتي في حديث عمر الذي بعد الحديث الذي بعده، وهو أن عمر رضي الله عنه كانت تسمع قراءته من بعيد. فالمقصود أن الإمام مالك إنما أتى بهذا الحديث لبيان حكم من الأحكام، وهو عدم جواز الجهر بالقراءة في صورة في صلاة النافلة إذا كان المسلم معه من يصلي أمامه أو معه من يشوش عليه بقراءته. هذا الحديث فيه فوائد، من جملة هذه الفوائد فيه فضل الصلاة على سائر العبادات والأعمال، فيه فضل الصلاة على سائر العبادات والأعمال، لأننا ذكرنا أن مناجات الرب سبحانه جل وعلا لا تتأتى إلا في الصلاة، ولا يمكن أن تكون في غيرها من أعمال البر والعبادات. وفي هذا الحديث أيضا تعظيم حرمة المسلم، فيه تعظيم حرمة المسلم، وأن ما يخلط عليه قراءته أو يوقعه في الغلط منهي عنه. وفيه أيضا من الفوائد أن رفع الصوت بالحديث غير التلاوة والذكر منهي عنه من باب أولى. فيه أيضا من الفوائد أن رفع الصوت بالحديث غير التلاوة والذكر منهي عنه من باب أولى. وفيه أيضا أن أذى المسلم في غير هذا أشد تحريما. شوف، إذاية المسلم برفع الصوت عليه محرم، في غير هذا يكون أشد تحريما، كإذايته في عرضه. وما أكثر من يتكلمون في الأعراض بمجرد الظن والوهم، وما أكثر من يطعنون ويتكلمون بغير بينة ولا تثبت ومن غير حاجة. فإن إذاية المسلم في غير هذا الذي جاء في الحديث أشد تحريما وأنكى. ولهذا نظر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الكعبة وقال: والله إن لك لحرمة، ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. نظر إلى الكعبة، تصوروا الكعبة يا إخواني، واحد يجي يهدمها، وش يصير في العالم؟ يتقلب العالم قاع. حرمة المسلم أعظم من حرمة هذه الكعبة. قال: إن والله إن نظر إلى الكعبة وقال: والله إن لك لحرمة، ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. حرم منه عرضه ودمه وماله، وألا يظن به إلا خير. أين نحن من هذا يا إخواني؟ أين نحن من هذا؟ كل واحد يحط نفسه في الميزان، وأننا استقبلنا عاما جديدا ينبغي أن نضع أنفسنا في الميزان. أين أنت من أعراض المسلمين؟ وأين أنت من دمائهم؟ وأين أنت من أموالهم؟ تأكلها بالباطل، وتأخذ الأمانات وتجحدها، وتأخذ الديون وتتملص منها، وتبيع البيوع وتغش فيها. كل هذا أشد تحريما من إذاية المسلم بالقراءة. فربما تجد واحدا يتورع، وربما نهى الناس عن الجهر بالقراءة في المسجد، لكنه متورط في أكل أموال الناس وهتك أعراضهم وسك دمائهم وظن السوء بهم. وهذا كله أشد تحريما مما ذكر. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد، فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد واطراح توقيرها، فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد واطراح توقيرها، وفيه الأمر بتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له. يؤخذ هذا من ماذا؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن، هذا في غير الذكر. أما هذا في الذكر، أما في غير الذكر فيكون أشد تحريما. لهذا ينبغي على المسلمين أن يتجنبوا ما يجعل المساجد مهانة. وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه حينما رأى النخامة في القبلة فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم قال: إن المصلي يناجي ربه فإنه يكون بينه وبين القبلة، فإذا صلى أحدكم فلا يبصق عن يمينه فلا يبصق تجاه القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. هذا إن كان ولا بد، هذا إذا كان في الصلاة. طبعا في غير المساجد اللي فيها الفراشة، هذا قديما كانت المساجد فيها الحصباء والرمل، وكان الرجل إذا اضطر إلى أن يتنخم فإما أن يلقيها عن شماله إذا لم يكن أحد في جهة شماله، وإما أن يلقيها تحت قدمه ويدفنها، لأن التفلة أو البصاق في المسجد خطيئة، ويكفرها أن تدفن هذه النخامة أو هذه البصاق أو هذا البصاق. إذا قلنا هذا يا إخواني مشي معناه يجوز الواحد يدفن في المسجد ويدفنها، لا، نقول إن فعل ذلك ولا بد، إما اضطرارا وإما سهوا فإنه يكفر هذا بأن يدفن هذه النخامة. وهكذا المسلم خارج الصلاة لا ينبغي أن يدفل تجاه القبلة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تفل تجاه القبلة، مشيت تحت هكذا جهة القبلة، من تفل تجاه القبلة جاءت تفلته يوم القيامة بين عينيه. وهذا فيه شناعة وبشاعة، ويدل على أن هذا الفعل مستهجن. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن الاستنجاء متوجها للقبلة أو مستدبرا للقبلة منهي عنه مطلقا سواء كان في العراء أو كان في البنيان. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن حميد الطويل. حميد الطويل هو حميد ابن أبي حميد، وأبوه أبو حميد اسمه طرخان أو مهران، ولقب بالطويل قيل لأنه كان في يديه طول، وقيل لأنه كان له جار يسمى حميدا وكان قصيرا، فللتمييز بينهما لقب بالطويل. عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عن أنس، وفيه أن أنسا قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هكذا رواه حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. وللعلم والفائدة أن حميد ابن أبي حميد وإن كان ممن يروي عن أنس فإنه لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، وأما باقي الأحاديث فكلها سمعها عن ثابت عن أنس، وله في الموطأ كله أو له في الموطأ كله 7 أحاديث. وهذا الحديث مما أخطأ فيه حميد ابن أبي حميد، فإنه رواه عن أنس على الشك في رفعه، لأن هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك موقوف على الصحابة ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد: هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. جماعة الموطأ الرواة عن مالك كلهم رووه موقوفا، يعني أن أنس لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فيه أبا بكر وعمر وعثمان. وهناك جماعة رووه عن الإمام مالك مرفوعا، ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله، وذكر منهم معمر وابن عيينة وأبو بكر بن أبي عياش ومروان بن معاوية وغيرهم. ثم قال الحافظ الدارقطني رحمه الله: والمحفوظ أن حميدا رواه عن أنس وشك في رفعه، وأخذه عن قتادة عن أنس مرفوعا، يعني الروايات التي فيها أنه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذها عن قتادة عن أنس، وأما روايته هو فإنها موقوفة. والصحيح أن هذه الرواية التي في الموطأ هي على الوقف وليست على الرفع. والصواب في هذه الرواية وهو حديث أنس ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. وفي رواية أصح من هذه في الصحيحين أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، وهي قول أنس: قمت خلف أبي بكر أو قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة، ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع في الصلاة قراءة دعاء الاستفتاح، وأن هذا مكروه عنده، وكذا الاستعاذة وكذا البسملة، لماذا؟ لأنه عنده حديث أنس أن هؤلاء كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. والصواب في هذه المسألة الذي دلت عليه الأحاديث، لأن عدم ذكر البسملة هو من تصرف الرواة. وأما المحفوظ عن أنس ابن مالك رحمه الله، وأرجو أن تعيروني اهتمامكم في هذه المسألة بالذات، لأن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند غير الشافعية يعتبر شعارا للمبتدعة، وأما الشافعي رحمه الله وأصحابه فإنهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب أن الشافعي رحمه الله يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، فتنزل عليها أحكام الفاتحة، فإن جهر الإمام جهر بالفاتحة. لماذا جهر بالبسملة؟ لماذا؟ لأن البسملة عنده آية من الفاتحة. واتخذ هذا الشعار وهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الرافضة، فإنهم يجهرون بها. ولهذا ذهب بعض علماء السلف منهم سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله إلى أن السنة أو من معتقد أهل السنة هو أن يعتقد المسلم، شوف عقيدة، أن يعتقد المسلم بأن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى من الجهر بها. لماذا ذكر الأولوية؟ لأن من أهل السنة من يقول بها وهو الإمام الشافعي وأتباعه، ولهذا كان الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم، اعتقاد هذا، الاعتقاد بأن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى من الجهر بها، جعله سفيان بن سعيد الثوري من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما جعلوا المسح على الخفين من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. تصرف بعض الرواة في هذا الحديث، وذكرنا أن الأصح في هذا كله قول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة أو فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهم بعض الرواة أن المقصود بالحديث هو عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا جاءت الروايات في هذا الحديث متشعبة ومتضاربة، حتى بالغ الحافظ ابن عبد البر في ذكر الاضطراب في هذا الحديث. والواقع أن هذا الخلط إنما وقع من بعض الرواة، ولهذا مثلوا لهذا الحديث بالعلة في المتن، كين العلة في السند وكين العلة في المتن، وهذا الحديث مثل له لعلة المتن، حتى قال الحافظ العراقي: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، لأن الراوي إنما ظن نفي ترك البسملة كلية. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الخلفاء إنما كانوا يجهرون بالتكبير وبالحمد لله رب العالمين، أما الدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها كما ثبتت بذلك الأحاديث، كان يسر بها. شفت راني مركز مع الشباب لهم ينوضوا بزاف فراح ذهني. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الثلاثة كانوا يسرون بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وإنما كانوا يجهرون بالتكبير ثم القراءة بالحمد لله رب العالمين، أما الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والبسملة فكانوا لا يظهرونها ولا يسمعون المسلمين أو المصلين معهم بالقراءة فيها. هذه المسألة ينبني عليها حكم آخر، وهو: هل البسملة آية من القرآن أو آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الحديث. هذا الحديث يدل صراحة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من سورة الفاتحة، وأنها على الصحيح آية من القرآن نزلت للفصل بين السور. وكونها ليست آية من القرآن قد يلبس على بعضنا ما يجد أو ما نجده في بعض المصاحف أن ترقيم البسملة يكون رقم واحد. أقول يا إخواني إن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة فيه دليل صريح على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. قلت قد يشكل أنه يوجد في بعض المصاحف ترقيم البسملة برقم واحد، وأنها الآية الأولى من القرآن، أنها الآية الأولى من الفاتحة. وهذا لا يشكل، لأن هذا باعتبار بعض المذاهب. الشافعية ذكرنا أنهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة. لكن ماذا نقول إذا ذكرنا بأن البسملة ليست من الفاتحة؟ فإن آيات الفاتحة تكون ستة، وهي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتكون عدد آيات الفاتحة ستة، وجاء الحديث بأن آياتها سبع. فنقول إن الآية الأخيرة إنما هي آيتان على الصحيح، وهي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. ويدل لهذا التناسق اللفظي والمعنوي. ما اللفظي؟ فإذا تركنا الآية الأخيرة على طولها فإنها لا تتناسق لفظا مع ما يوجد من آيات الفاتحة، فكل آياتها قصيرة فيها لفظتين أو ثلاثة. وأما الآية الأخيرة فإننا إذا اعتبرناها آية واحدة فإنها تكون طويلة، وهذا يعني لا يتناسق مع ما جاء في هذه السورة العظيمة. الأهم منه هو التناسق المعنوي، حيث إن الله تبارك وتعالى ذكر في حديث أبي هريرة، ذكر الله تبارك وتعالى أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين. فالنصف الأول لله تبارك وتعالى، وهي ثلاث آيات: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. ثم الآية الرابعة قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. العبد يعبد الله ويستعين به، والله تعالى يعطيه على ما قدم. ولهذا قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم الثلاثة الباقية فإنها للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على كل حال نقول بقول قاله بعض أهل العلم الفضلاء أن هذه المسألة، أعني كون البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ لو كانت البسملة من الفاتحة لما اختلف فيها أهل العلم، أن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وأنه متلقا بالطريق القطعي، فلا يمكن أن يدخل الشك في مثل هذه المسألة. لهذا قلنا إن الفاتحة الصحيح أن البسملة عفوا أن البسملة على الصحيح أنها ليست من آية من سورة الفاتحة، والله تعالى أعلم. وعلى هذا نقول إنما ذكره الإمام مالك في هذه الرواية خلاف الصحيح الثابت الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وهو أنه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما هذا الحديث فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان المقصود منه عدم الجهر به فنعم، لكن حمله الإمام مالك على كراهة البسملة في الصلاة مطلقا، وهذا يدل على أنه كان يرى عدم قراءتها سواء جهرا أو سرا، ولهذا حكم بكراهة من يقرأ البسملة في الصلاة سواء كانت سرا أو جهرا. نكتفي اليوم بهذا.